إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إن الصلاة على النبي غنيمة من حازها حاز الكرامة وامتلك فز بالصلاة على النبي مرددا صلى عليه الله ما دار الفلك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. عباد الله، لا بد بين الفينة والأخرى من إطلالة على سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السيرة التي تنير الطريق للسالكين وتكشف حقائق الأعداء والأصدقاء للناس أجمعين، وخصوصا أننا ما زلنا في أواخر شهر شوال، وشهر شوال وقعت فيه أربع غزوات كبرى، وهي غزوة بني قينقاع، وغزوة أحد، وغزوة الخندق، وأخيرا غزوة حنين. دعونا في هذه الخطبة إخوتي وأخواتي نقف على إحدى هذه الغزوات الشوالية، وهي غزوة بني قينقاع، لأن في أحداثها ومواقفها عبرة لمن تأمل وتفكر. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ليس يخفى أن اليهود بشكل عام كان لهم وجود مؤثر في المدينة المنورة، وإن لم يكونوا أكثرية فيها، فبأيديهم المال ولديهم قدرة خبيثة ودهاء ماكر على إذكاء الحروب بين الأوس والخزرج، وهم أهل كتاب ومن حولهم جهلة لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، ولهذا استطاعوا أن يدخلوا في دينهم بعض أهل المدينة ممن ليسوا من اليهود أصلا. ولذلك كان في المدينة يهود أصلاء ومتهودون متأثرون باليهود كبني عوف مثلا. بنو قينقاع يهود من إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي استوطنت المدينة المنورة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها. هذه القبائل الثلاثة وهي بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع يشكلون الثلاثية اليهودية في المدينة. ولا ننسى أن في شمال المدينة المنورة تجمع آخر، وهو تجمع ضخم لليهود يسمى تجمع خيبر. أتدرون أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لماذا استوطن اليهود المدينة المنورة رغم أنهم ليسوا أصلا من المدينة، بل ولا حتى من الجزيرة العربية، بل في الحقيقة الواقع لا وطن لهم أصلا، فهم نبتة دخيلة في المجتمعات قديما وحديثا. لقد استوطنوا المدينة المنورة لأنهم يقرؤون في التوراة عندهم أن خاتم الأنبياء وأعظمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم سوف يهاجر إلى المدينة، ولكنهم كانوا يظنون أن هذا النبي الموعود سوف يبعث فيهم، ولهذا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بهذا النبي المنتظر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الظالمين. إخوتي الكرام، معاشر الأخوات، لقد عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه إلى المدينة من مكة، عاهد أهل المدينة وعاهد جزءا من سكان أهل المدينة وهم اليهود، وتضمنت بنود المعاهدة ما يكفل حقوق الجميع ويمنع شرور اليهود بشكل خاص، ويهيئ الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام للجهاد ونشر الدين الحق في المدينة وخارجها. ولكن أيها الإخوة، هل التزم اليهود بالمعاهدة والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعاهد؟ لقد كان اليهود شوكة في حلوق المؤمنين قبل المعاهدة وبعدها، وفي أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد أن استقر فيها. ودعوني أنقل لكم شهادة صحابي جليل عرفهم عن قرب، وهو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك والعفو عنهم. وفيهم أنزلت الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لقد حاولوا مرارا وتكرارا أن يخالفوا هذه المعاهدات، أن ينقضوا الميثاق، وتحدثوا كثيرا بالسوء، ليس فقط عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كرامته وفضله، وإنما عن رب العالمين. تطاولوا كثيرا في الكلمات، ونعتوا الله بأقبح الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد نقض يهود بني قينقاع العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء نقضهم وغدرهم للعهد بطريقة خسيسة لئيمة دنيئة. هناك سببان تذكرهما كتب السير، أما السبب الأول وهو المشهور، تلك القصة التي تشير إلى أن امرأة مسلمة كان لها متاع تريد أن تبيعه في سوق بني قينقاع، وجلست إلى بائع يهودي فجعلوا يريدونها أن تكشف عن وجهها فأبت، فعمد هذا البائع اليهودي الدنيء فربط طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت ارتفع وانحسر ثوبها وانكشفت سوءتها وعورتها، فصاحت بعد أن ضحكوا عليها، فوثب رجل من المسلمين على هذا البائع الخسيس فقتله، فشدت اليهود على هذا المسلم القاتل فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بين المسلمين وبين بني قينقاع لهذه الحادثة. أما السبب الآخر وهو الأرجح سندا، وهو يكشف عن غرور اليهود وعجبهم بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم، ويكشف كذلك عن حسد متأصل في أنفسهم لأي نعمة تنزل بالمسلمين. تذكر كتب السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتصر على المشركين في غزوة بدر رأى أن يجمع بني قينقاع وينصحهم ويذكرهم بالعهد ويخوفهم الغدر، فاجتمع بهم في سوقهم وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فرد عليه يهود بني قينقاع بكل تبجح ووقاحة وغرور، وقالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، أي أنك غلبت كفار قريش في معركة بدر، والسبب أنهم لا علم لهم بالحروب، وقالوا: فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. فلما قال يهود بنو قينقاع هذا الكلام أنزل الله في ذلك آيات بينات توضح العلاقة بين المسلمين واليهود في الفترة القادمة، فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ونزلت آية بعدها في بني قينقاع أيضا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ليس يخفى ما في كلمات اليهود آنفة الذكر من تهديد وإظهار روح العداء للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما حصل مع المرأة المسلمة، يتبين لنا نقض اليهود للعهود وتحينهم للفرصة للغدر، ولو كان المعاهد نبيا مرسلا من ربه. إذا كان هذا واقع اليهود مع من يعرفون نبوته كما يعرفون أبناءهم، وتلك حالهم مع المسلمين في وقت عزهم واجتماع كلمتهم، فكيف يكون حالهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف المسلمين وفرقتهم؟ أيها الإخوة الكرام، نلاحظ في هذا الموقف النبوي وبشكل جلي مدى عزة وكرامة الدولة الإسلامية، حينما يحدث نوع من الامتهان لهذه الكرامة بتلك العملية الفاجرة مع تلك المرأة المسلمة، أو تهديد للأمن القومي للدولة الإسلامية، حينها يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمنتهى الجدية وينتقل بجيشه إلى حصار بني قينقاع مع احتمال سقوط الدماء، مع أن بني قينقاع أصحاب قلاع وأسلحة وحصون وبأس شديد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا ثمن رخيص للغاية في مقابل حفظ كرامة الدولة الإسلامية. وفعلا بدأ الحصار على بني قينقاع في يوم السبت منتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، ولم ينتهي إلا مع بدء هلال ذي القعدة مدة أسبوعين كاملين، وقذف الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا أخيرا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حكمه في ذلك الوقت هو قتلهم جميعا عن بكرة أبيهم. إخوة الإسلام وأخوات الإيمان، إذا كان الدرس الأول من قصة بني قينقاع يكشف عن طبيعة نفسيات اليهود وتلبسهم بالغدر والخيانة، فإن الدرس الثاني يكشف عن حلفائهم وإخوانهم من المنافقين الذين تطبعوا على ودهم وإن أظهروا للمسلمين المودة وحسبوا عليهم. بعد أن نزل اليهود على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا من حصونهم وقلاعهم، حدث ما لم يكن متوقعا. جاء المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولم يكن أسلم إلا منذ أيام قليلة، لأنه لم يسلم إلا بعد معركة بدر وقبل معركة أحد، وكان حليفا مهما لبني قينقاع، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أن يحسن في بني قينقاع، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن ما فعلوه لا يعد إلا جريمة عسكرية كبرى وفتنة عظمى في المدينة المنورة. فكرر عبد الله بن أبي طلبه مرة ومرتين وثلاثا، حتى إنه أدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وهو يكرر كل مرة يقول أرسلني، أي دعني يا عبد الله، وهو يعيد أترك لي موالي، أي يهود بني قينقاع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسلني، لكن هذا المنافق مصر على إمساك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الوقحة، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاصر، أي 400 شخص من يهود بني قينقاع ليس لديهم درع ولا سلاح، و300 دارع، أي عليهم درع، قد منعوني من الأحمر والأسود، أي كانوا يحمونني ويحفظونني قبل ذلك من شتى أنواع الناس، وتحصدهم في غداة واحدة، أي تقتلهم في لحظة واحدة، إني والله امرؤ يخشى الدوائر، إني لا أعلم بعد أن تقتلهم ما الذي سيحصل في المستقبل، من الذي سيحفظني ويمنعني. تأملوا أيها الإخوة كيف يفكر هذا المنافق، لم يفكر في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الجيش الإسلامي، لم يفكر في انتمائه الإسلامي، وإنما فكر بحسب عقائده الجاهلية وبحسب مصالحه الشخصية، إنه دفاع مستميت وحرص شديد على سلامة اليهود، ولو كان بقاؤهم فيه شر وبلاء مستطير. حينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم لك، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على رؤوسهم، ولكنه اشترط صلى الله عليه وسلم أن يترك يهود بني قينقاع المدينة بكاملهم، وقبل اليهود ذلك، وخرجوا من المدينة إلى منطقة في الشام اسمها أذرعات، يقال إنهم قد هلكوا بعد ذلك بفترة وجيزة، وبهذا انتهت قصة بني قينقاع من المدينة المنورة. معاشر الإخوة، لئن عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن رأس المنافقين رغم وقاحته، ولئن تكرم النبي صلى الله عليه وسلم بترك قتل هؤلاء اليهود استجابة لمطلب هذا المنافق اللئيم، ولكن الله عز وجل تولى كشف الحقائق وبيان العلائق بين اليهود والمنافقين في كل زمان ومكان، حين يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأخيرا، يكشف الله حقيقة الأخوة بين المنافقين واليهود في سورة الحشر، حين يقول في تلك الآية ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من هم إخوانهم؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من عاقبة أهل الفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، كتب العزة المؤمنين وجعل الذل والصغار للكافرين والمنافقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله في سنته وسيرته عبرة للناظرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون والمسلمات، الدرس الثالث والأخير من دروس غزوة بني قينقاع هو درس في الإيمان، اختص الله به أهل الإيمان الذين يوالون في الله ويعادون في الله ويحبون لله ويبغضون لله، وذلك أوثق عرى الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يمثل هذا الموقف الإيماني صحابي جليل، أخرج ابن إسحاق في سيره بسند صحيح قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، أي رأس المنافقين، فمشى عبادة بن الصامت، هذا الصحابي الجليل، فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف من الخزرج لهم، أي لبني عوف وهو منهم، لهم حلف من حلف اليهود مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي، أي كان حليفا لليهود مثل رأس المنافقين. فماذا فعل حينما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله: فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسول الله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ويقال أنه نزلت فيه تلك الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا يتضح الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرق بين المؤمنين والمنافقين في مسألة الولاء والبراء، إنها مسافة كما المسافة بين المشرق والمغرب، وشتان بين الثرى والثريا. عبادة بن الصامت له منقبة وممدحة عظيمة إلى يوم الدين، ورأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول له فضيحة وخزي إلى يوم الدين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين ومن حزب الله الغالبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة.